بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. صدق الله العظيم.